Book 2 46 46 في صالة الديسكو På diskotek هل هذا المكان غير محجوز؟ den her plads fri? هل تسمح لي أن أجلس بجوارك؟ Må jeg sætte mig ved jer? بكل سرور. Gerne. كيف وجدت الموسيقى؟ Hvad synes du om musikken? عالية قليلا. Lidt for høj. لكن الفرقة تعزف جيدا جدا. Men bandet spiller meget godt. هل تأتي مرارا إلى هنا؟ Er du tit her? لا، هذه هي المرة الأولى. Nej, det er første gang. لم أكن هنا من قبل أبدا. Jeg har aldrig været her før. هل تريد أن ترقص؟ Danser du? ممكن لاحقا. Måske senere. لا أستطيع أن أرقص جيدا. Jeg er ikke så god til at danse. هذا سهل جدا. Det er meget nemt. أنا أريك. Lad mig vise dig det. لا، في المرة القادمة. Nej, heller en anden gang. هل تنتظر أحدا؟ Venter du på nogen? نعم، أنتظر صديقي. Ja, min kæreste. ها هو يأتي هناك بالخلف. Der kommer han.